رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو كان للقاذف بينة وعدل إلى اللعان، قال في الخلاف يصح، ومنع في المقصود التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية وهو الأشبه. تصوير هذه المسألة وبيان الفرض فيها: الزوج يرمي زوجته بالزنا، يتهمها بالزنا مع وجود الشهود، عنده شهود وعنده بينة، إلا أنه يترك قول البينة ويترك الشهود ويقول أنا أريد أن ألاعن زوجتي، فيتركها يعدل إلى اللعان، فهل يصح له ذلك؟ وهل يحق له أن يترك قول البينة ويأتي ويلاعن أو لا؟ يقول الشيخ يصح ذلك، له قولان، الشيخ الطوسي له قول في الخلاف وله قول في المبسوط في كتابه المبسوط. أما في الخلاف يقول يصح. لماذا يصح؟ يقول نظرا إلى إطلاق النصوص الواردة في خصوص اللعان، هذه المطلقات أو هذه الإطلاقات النصوص المطلقة خالية عن ذكر البينة، وأن اللعان لا يحتاج إلى البينة، وهذه النصوص مؤيدة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبل اللعان من دون البينة. هذا القول الأول. فنظرا إلى هذا قال الشيخ الطوسي في الخلاف يصح العدول من البينة إلى اللعان، يعني لا يقبل، يترك قول البينة قول الشهود ويعدل إلى اللعان، هذا واحد. إلا أن للشيخ الطوسي قولا آخر خلاف هذا القول وهو في المبسوط، يقول لا يصح له ذلك العدول عن البينة إلى اللعان. كيف لا يصح؟ يعني رجله، مرة ثانية أوضح لك المطلب، لا يصح لأن البحث صحيح هو موجود في الشرائع لكن مربوط بدليل، خاصة كلام الشيخ الطوسي ما موجود عندكم، ما مذكور عندكم شنو المقصود، ما موجود هذا الشيء. هسه نشوف القول الثاني هو الأشبه بأصول المذهب وقواعد المذهب. لا يصح العدول مع وجود البينة، عنده بينة على أن زوجته قد زنت. نحن ننظر إلى إطلاقات الأدلة، خاصة إطلاقات الأدلة التي يقتصر فيها على القدر المتيقن، أدلة القذف. أدلة القذف تنص على أن البينة حجة قوية أم حجة ضعيفة؟ أنا أسألكم، البينة الشهود حجة قوية، فمع وجود الحجة القوية كيف يعدل إلى اللعان وهو حجة ضعيفة؟ طبعا اللعان حجة، لأنه اللعان ما هو؟ هو عبارة عن نفي الولد، الملاعنة. فرق بين المشاهدة، بين أربعة يشهدون، بينة تشهد على الزنا، تشهد على القذف، وبين أن يعدل إلى اللعان. اللعان حجة لكن حجة ضعيفة، فكيف يعدل من الحجة من الحجة القوية إلى الحجة الضعيفة؟ فما مع وجود الحجة القوية لا يعدل إلى الحجة الضعيفة. أحسن. هو شاهد، بينما هناك أربعة شاهد والبينة أربعة مو واحد. اللعان شهادته هو وحده بنفسه لكن لا شاهد له، أما بالنسبة إلى البينة أربعة يشهدون، أربعة يشهدون، فهذه حجة قوية، فالبينة حجة قوية، فكيف تقدم الحجة الضعيفة على الحجة القوية وعلى البينة؟ فلذلك لا يصح، وهو الأشبه بأصول وقواعد المذهب. الآن يأتي هذا فرض آخر، الآن يأتي إن شاء الله بعض المسائل تتعرض له إن شاء الله نصل إليها. فهمتم الآن؟ هذا القول. نعم. ولو كان للقاذف بينة وعدل، عدل عن هذه البينة، لم يطلب بقول، عدل عن هذه البينة إلى اللعان، قال من؟ الشيخ الطوسي في الخلاف يصح. لماذا يصح؟ نظرا لإطلاق الأدلة، هذا القول الأول، نظرا لإطلاق النصوص، وهذه النصوص مؤيدة بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأخذ باللعان من دون أن يستند إلى البينة، بدون الاعتماد على البينة، هذا دون أن يسأل عن البينة، هذا القول الأول. نعم. ومنع في المبسوط، الشيخ الطوسي منع عن العدول إلى اللعان في كتابه المبسوط. لماذا؟ يقول التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية. أي الآية؟ القذف، الآية الدالة على القذف، الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات إن لم يكن، عدم البينة، وهو الأشبه. الأشبه بأي شيء؟ الأشبه بأصول المذهب وقواعد المذهب. لماذا؟ أيضا من قواعد المذهب وأصول المذهب هو الاقتصار على القدر المتيقن، القدر المتيقن، القدر المتيقن على أن اللعان حجة ضعيفة والبينة حجة قوية، فمع وجود الحجة القوية كيف يعدل إلى الحجة الضعيفة؟ هذا المقصود. نعم. أشبه بأصول المذهب، يعني المنع أشبه بأصول المذهب، منع العدول، منع العدول إلى اللعان، لا يحق له اللعان مع وجود البينة، ولو لأنه اللعان لا يحتاج إلى حد، لا يحتاج إلى البينة اللعان، لأنه شهادة نفسه، هو شهادة نفسه وحده هو الذي يشهد باللعان. أما بمسألة الزنا من الذي يشهد؟ أربعة. نعم. ولو قذفها بالزنا إضافة إلى ما قبل النكاح فقد وجب الحد. كيف يعني؟ مثل أحسن، لم يقيد القذف بزمان النكاح، قذفها قبل النكاح، قبل أن يدخل بها، قبل النكاح، قبل النكاح، قبل العقد أحسن، قبل النكاح، هنا قذف هذه المرأة، هنا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه إقامة الحد، يجلد للقذف. لا، قبل النكاح، قبل النكاح، قبل النكاح، هذه تهمة، قذف المرأة قبل النكاح، أضافت تهمة إلى ما قبل النكاح، هنا يجلد يقام عليه الحد، لأنه اتهم والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات. ها قبل ما يتزوجها، قبل النكاح أضافة إلى قبل أن يتزوج. ها هذا هاي ما اسمه اتهمها بأي شيء، مو لازم اتهمها بواحد معين. اي خلاص نعم، هنا يثبت عليه القذف، حد القذف، فيجب الحد، إقامة الحد. لكن لو قال لا هذه زنت بعد أن تزوجنا، بعد النكاح زنت في زمان الزوجية، في زمان الزوجية، هنا ثبت عليه الحد أو لا؟ لا يثبت عليه، لأن القذف واحد، يثبت عليه الحد. متى يسقط عنه إقامة الحد؟ ها باللعان، لأن اللعان هو نفي الزوجية، يريد أن ينفي باللعان فيلاعنها. ها فهنا هذا البحث يقول هل له إسقاط إسقاط الحد باللعان؟ هذا القصد، هل يسقط عنه الحد باللعان؟ بعد لا، مو ينتظر 9 أشهر، هاي بدون شسمه بدون الولد. هنا ملاعنة، يريد يلاعن، يريد يلاعن، ما خالف نفي الولد. يقول الزنا حصل منها في زمن الزوجية، قذف الزنا، هاي قذف مو ملاعنة. يحق له الاسقاط الحد باللعان او لا؟ يلاعنها متى؟ اذا صار عندها ولد، اذا نفى يسقط عنه. ان شاء الله بعد سنتين ينتظر، مو المهم يصير ملاعنة، ما خالف ان شاء الله بعد سنتين، حتى لو حصل منه الولد، حتى ينفي الولد بالملاعنة. انت مو انت قرأت سببا واحدا للعان الا على شوف القذف، ولا يترتب اللعان به الا على رمي الزوجة. هنا لا، ليس المقصود به نفي الولد، لانه هو زنا. شوف اقرا، شوف اقرا الاصل المسألة، اقرا اصل من هناك، من ارجع الى اول المطلب، ارجع الى اول المطلب. في السبب وهو شيئان، الاول القذف، ولا يترتب اللعان به إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا. هذا المقصود، شايف؟ بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، هذا هو اللعان. فهمت؟ الآن يحصل ولد ما يحصل ولد، من علاقة بحصول الولد؟ إن شاء الله بعد 10 سنين يحصل ولد. المهم هنا هو يقول أنا بعد أن تزوجت بهذه المرأة رأيتها تزني مع فلان، فأضاف الزنا إلى زمان الزوجية. هذا البحث هنا. ها نعم، هذا أول مرة خل يثبت أنه فلان ليس مربوطا بمسألة مطلق، سواء كان للولد او عدم. ان شاء الله يحصل ولد او ما يحصل ولد، ما له علاقة بالولد. ذاك لنفي الولد، يريد ينفي الولد، ذاك شيء اخر هسانا نقرأه. هذا الان ما حصل ولد، هو يقذف الان، هو قذف، لانه هو ماذا يقول؟ يقول انا رأيتها تزني، مرة يقول قبل الزوجية ومرة يقول بعد الزوجية، لكن في كلا الحالتين هو ليس له شاهد، ليس له بينة على هو شاهد، يعني شلون بالظن والتهمة ما يمشي الحال، هو شاهد لكنه ليس له بينة. هنا الحكم ما هو؟ الحكم شيئان، الحكم يترتب عليه الحد، يترتب عليه الحد، لكن هل يجوز، هل يسقط عنه الحد بالملاعنة أم لا؟ الملاعنة هي المباهلة، الملاعنة هي المباهلة، هل يسقط أو لا؟ هنا فيه خلاف بين في هذه المسألة. يقول الشيخ الطوسي ليس له أن يسقط الحد باللعان، لا حق له في ذلك. لماذا؟ أي؟ يكون نظرا إلى حالة الزنا، نظرا إلى حال مرة إلى حالة الزنا، ننظر إلى حالة الزنا، هو مو قذفها بالزنا، هو قذفها بالزنا أم لا؟ ها، فنظرا إلى حالة الزنا الذي قذفها به في هذا الوقت، هل كان له اللعان مشروعا أم لا؟ في هذه الحالة لم يشرع له اللعان، لم يشرع له اللعان. نعم طبعا، على كيف مثل مسألة بسيطة جدا، رجل يتهم مرأة قبل الزنا، قبل الزواج أو بعد الزواج، حتى قبل الزواج يقول أنا شاهدت بس ما عنده بينة، بينة يعني ما عنده شهود يشهدون وياه، هذا يترتب عليه الحد. لماذا؟ للقذف، للقذف، لأنه قذف امرأة غافلة قذفها. طيب أما لو أضاف القذف في زمن الزوجية، بعد الزوجية يعني بعد ما هنا فيه قولا، كيف؟ يقول أنا شاهدتها تزني، شاهدت فلانة تزني التي هي زوجته تزني، شاهدتها لكن ما عنده بينة. في هذا الفرق أيضا يترتب القذف ويترتب حكم القذف، البحث هل يسقط عنه الحد باللعان أو لا، هذا الخلاف هنا في هذه المسألة. فهمت؟ لا، هذا المقصود، المقصود هذا واضح يعني. نعم، ولو قذفها بالزنا إضافة إلى ما قبل النكاح، قبل النكاح قذفها قبل النكاح، قبل النكاح فقد وجب الحد. لماذا؟ للقذف، لأنه قذفه فيجب هنا الحد. نعم، لكن وهل له إسقاطه؟ متى يسقط، يسقط الحد عنه؟ هل له إسقاطه باللعان؟ هنا قال من؟ يقول الشيخ، الشيخ في الخلاف ليس له اللعان اعتبارا بحالة الزنا، حالة الزنا الذي قذفها به في تلك الحال لم يشرع له اللعان، فيبقى لم يشرع له اللعان في تلك الحالة، في الحالة التي قذفها به لم يشرع له اللعان، فيبقى عموم والذين يرمون المحصنات، هذا يبقى شاملا له، فمعناه يجب عليه إقامة الحد، هنا يقام عليه الحد لهذا الشمول، لهذا العموم. نعم، ليس له اللعان اعتبارا بحالة الزنا، لأن حالة الزنا هو ماذا يقول؟ قبل الزوجية، قبل الزوجية هل اللعان مشروع له؟ اللعان ليس مشروعا له قبل الزوج، قبل الزواج، قبل النكاح ليس مشروعا له اللعان، فيشمله عموم والذين يرمون المحصنات، فلا يسقط عنه الحد باللعان. نعم، وقال، قال الشيخ الطوسي، هذا قول الأخ، قال في المبسوط له ذلك اعتبارا بحالة القذف، أي القذف، القذف الذي صدر منه في حالة الزوجية، ها، في حالة القذف الذي صدر منه في حالة الزوجية. أحسن، فله أن يلاعن هذه الزوجة ويسقط عنه اللعان ويسقط عنه الحد، حالة الزوجية قبل الزوجية بعد الزوجية، بعد الزوجية ما موجودة عندك، لكن هذا التوجيه العبارة عن كل المشايخ، عن كل رجال الدين هكذا، عن كل، فالشيخ عنده قولان يعني نظرا إلى هذا، يقول اعتبارا بحالة القذف، القذف وهو أشبه، هذا القول أشبه بأصول المذهب لإطلاق أدلة اللعان. أدلة اللعان مطلقة تشمله، تشمل هذه الحالة أيضا. نعم اللعان إذا لعن سقط عنه الحد، حد القذف. وإحنا لابد أن نميز بين حد القذف وبين اللعان، بين التهمة بالزنا وبين اللعان. لا بابا أول مرة خلينا نرجع إلى الأدلة وخلينا هذا الذي مرة يلاعن. الآيات المربوطة باللعان ما هي؟ ما الآن قرأت عليكم الآيات؟ هذه أدلة اللعان، هذه أدلة اللعان. شوف الآن هل مشروط بالشهادة؟ فماذا يقول؟ يقول فشهادة أحدهم أربع شهادات، شهادة أحدهم واحد يعني يشهد أربع مرات، الزوج يشهد أربع مرات بأنه صادق في دعواه، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. حتى شو؟ حتى يثبت أنها كذا فعلت فيلاعنها، لأنه هذا اللعان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه الملاعنة، هنا المباهلة، هذا لعان. يقول ويدرأ عنها الحد، هي الآن تصل النوبة إليها، تصل النوبة إليها، يدرأ عنها الحد. شو أيضا تشهد أربع شهادات أيضا أنها لم تفعل، والخامسة أن غضب الله عليها لعنة الله عليها إن كانت من الكاذبين. هذا هو اللعان. أما الذين يرمون المحصنات، اللعان شيء والقذف شيء آخر. ما قرأت حد القذف؟ التهمة، التهمة الاتهام، هذا يتهم زوجته. أحسنت، يتهم زوجته بالزنا. يقول أنا ما شاهدت، يعني ما عندي شهود، عفوا ما عندي شهود، فهنا يقام عليه الحد. ففرق بين الملاعنة وبين القذف. لكن متى يسقط عنه حد القذف؟ يسقط عنه حد القذف باللعان. فلا بد أن ماذا يفعل؟ لا بد أن يفعل بمقتضيات اللعان. دليل اللعان ماذا يقول؟ شهادته أربع شهادات، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فهمتم الآن؟ هذا هو المقصود، يعني كل المسألة من أول يسقط الحد باللعان. هذا هو كل المقصود. نعم، لأنه شهادة المرأة في اللعان تساوي شهادة الرجل في مسألة اللعان فقط. أربع مرات يشهدها، هم يراجعوا القرآن يشوف. هذا المقصود بهذه الآيات، وهذا المقصود بدليل اللعان، وهذا المقصود بدليل القذف. لا ما يحتاج في اللعان، لا يحتاج، لأنه شهادة أحدهم. هذا لا يجد من الشهداء إلا نفسه، من أين يجيب؟ تذكرون أنا شرحت لكم الآية في بحث التفسير، إذا تذكرون، العبرة بعموم اللفظ لا بعموم السبب، بخصوص السبب. هذا نحن ذكرناها، رجل يشاهد مع زوجته إنسانا يزني بها لكن ليس له شهداء، ماذا يفعل؟ من أين يجيب شاهد؟ ويقول له بل انتظروني حتى أروح أجيب شهداء. له ذلك، له أن يسقط الحد باللعان اعتبارا بحالة القذف الذي قذفها والذي صدر منه، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعد المذهب لإطلاق أدلة اللعان. ولا يجوز قذفها مع الشبهة. يعني شو؟ كيف مع الشبهة؟ في حالة الاشتباه، يعني شك، في حالة الشك، في حالة الظن، كيف هكذا؟ هل يجوز؟ وساوس الشيطان كثيرة. الشيطان يزخرف لأوليائه الذين يتبعوه، يزخرف لهم القول ويزين لهم الأعمال، فيوسوس له يقول له هذه زنت، هذه كذا، شك وتهمة، هل يجوز مع الشك والتهمة أم لا؟ أو لا بد من أنه يشاهد، لا بد من المشاهدة بعينه. نعم. ولا يجوز قذفها مع الشبهة، قذف الزوجة، ولا مع غلبة الظن، يعني عندي ظن غالب بأنها زنت، لا، هذا أيضا لا يلتفت إليه. وإن أخبره ثقة، حتى لو أخبره ثقة، حتى لو ثقة وجاء الثقة وقال له زوجتك زنت مع فلان، لا يلتفت إلى هذا، لأنه يشترط في المشاهدة هو، مو يقال له أنت شفت، ما يسأله الحاكم، يسأله الحاكم أنت رأيت؟ إذا قال لا ما رأيت يقول له روح، ها؟ حتى الثقة. ذاك صار زنا، نرجع ونعيد. هنا يعني أثبتوا عليها جريمة الزنا فيقام عليها حد الزنا. لا يتدخل الأمور في مسألة اللعان، لكون السبب المباشر للعان ولإقامة الحد شيء واحد، هو الزنا، هو الدخول، هو الزنا، فلذلك اشتبه عليكم الأمر. لا تدخلون الأمور بعضها البعض، يعني لا يكون مسألة القذف شيء، مسألة إقامة البينة والشهادة على أنها زنت شيء آخر. ولا يجوز قذفها، قذف الزوجة، مع الشبهة، ولا مع غلبة الظن، وإن أخبره الثقة أو شاع، اشتهر، يعني حتى لو كان الأمر مشهور، ترى فلان، يعني بعد الشهرة كيف، فلان زنى بهذه المرأة، شو يعني أكثر من هذا، كم واحد، يعني الشهرة كم واحد ذاع وانتشر وشاع بين الناس أن فلان قد زنى بها، يقول لا. لماذا؟ لما ورد عن الأئمة عليهم السلام من أن حرمة عرض المؤمن أو عرض المؤمن في حرمة دمه، يعني الإسلام حريص على عدم المساس بكرامة الإنسان، بكرامة المؤمن، بل ورد في الأحاديث، هناك بعض الأحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق نهى عن قذف من كان على غير الإسلام. كيف الأئمة عليهم السلام؟ الإمام الصادق في حديث صحيح ينهى عن قذف من كان على غير ملة الإسلام أو دين الإسلام، نظرا إلى حرمة الإنسان، نظرا إلى كرامة الإنسان. هذا هو الدين الإسلامي، محي الله. فكان يشددون على هذا، يقول بالنسبة إلى من كان على غير الإسلام بعد أن ينهى، يقول إلا إن اطلعت على حاله، يعني إلا إذا اطلعت على الزنا، مسألة الزنا حينئذ نعم، أما في غيره بالنسبة إلى المسلمين، بالنسبة إلى المؤمنين، بالنسبة إلى المؤمنين لا، حرمة المؤمن، حرمة عرض المؤمن كحرمة دمه، كما أن دم المؤمن حرام كذلك عرضه، كرامته حرام، لا يجوز. وإن أخبره الثقة أو شاع أن فلان زنى بها، وإذا قذف في العدة رجعية، الآن طلق رجعيا وقذف زوجته، الزوجة أكثر مرة قلنا المطلق رجعيا زوجة، نعم، في العدة الرجعية كان له اللعان، يعني مثل ما ذكرنا في الدروس السابقة، في العدة الرجعية يجوز له المظاهرة، يجوز له أن يظاهر، يجوز له أن الإيلاء، يجوز هنا أيضا له الملاعنة، نعم، كان له اللعان وليس له ذلك في البائن، ايضا ليس له ان يلاعن في زوجته التي طلقها طلاقا بائنا، وكذلك ليس له ان يلاعن زوجته المطلقة رجعيا بعد العدة، بعد انتهاء العدة لا يجوز له الملاعنة، لانه خرجت بعد العدة، لان مدار اللعان على ماذا؟ مدار اللعان على الفراش، على وجود العلقة الزوجية فيما بين الفراش، هو كناية عن العلقة الزوجية بينهما، على وجود الفراش، فمدار اللعان يدور مدار الفراش، طالما مو الفراش هذا، الفراش يعني الوطئ، النكاح، العلقة الزوجية، فمدار اللعان مدار الفراش، طالما الفراش موجودا يحق له الملاعنة، أما إذا انتفى الفراش فهذه سالبة بانتفاء الموضوع، على من يلاعن؟ من يلاعن إذا ليش على الفراش؟ لا، الفراش ما موجود، يلاعن على لحوق النسب، يلاعن على كذا، طالما الفراش موجود يصح اللعان، أما مع انتفاء الفراش ما في، فلا يترتب عليه بناء على هذا، لا يترتب عليه حد. يترتب عليه الحد أم لا؟ بل يترتب عليه الحد، حد القذف يترتب عليه الحد، حد القذف. لماذا؟ لأن البائن والزوجة الرجعية بعد انتهاء العدة أجنبية عنه، فيشملها عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات. وإذا قذف في العدة الرجعية كان له اللعان، وليس له ذلك في البائن، في المطلقة بائنا، بل يثبت بالقذف الحد. يعني إذا قذفها وهي مطلق طلاقا بائنا، أو كانت طلقها طلاقا رجعيا بعد العدة، يثبت عليه القذف، حد القذف. نعم. ولو أضافه إلى زمان الزوجية الآن نعم بعد الطلاق أحسن، يعني قال هكذا، رأيتها تزني قبل أن أطلقها، قبل الطلاق رأيتها تزني، ولو أضافه إلى زمان الزوجية، حتى لو أضافه أيضا يترتب عليه الحد. لماذا؟ لأنها أجنبية عنه حينئذ. ولو قذفها بالسحق، المساحقة، الدلك، واحدة تنام فوق الأخرى أو واحد ينام فوقها، مساحقة، مساحقة، ودلك الفرج بالفرج، هذه المساحقة، دلك الفرج بالفرج، يعني المرأة يترتب عليها شيء إذا ساحقت امرأة أخرى؟ يعني لا، شو دي يترتب؟ إلا اللهم إلا في حالات نادرة، فيما إذا كان قد واقعها زوجها، الآن واقعها ثم جاءت ونامت فوق واحدة، حينئذ لا يكون لعانا، لا يتم مثلا مساحقة. الآن واحد مجبوب الذكر خصي وساحقها، كيف؟ ادعى أن فلان ساحق فلانا، هل له الملاعنة هنا أم لا؟ نعم. ولو قذفها بالسحق لم يثبت اللعان. ليش لم يثبت؟ لأنه أدلة النعام ظاهرة في أنه بالإدخال بالزنا، والزنا يتم بأي شيء؟ الزنا يتم بدخول الآلة، لا بالمساحقة. نعم. لو قذفها بالسحق لم يثبت اللعان، ولو ادعى المشاهدة، حتى لو قال أنا رأيتها، ولو ادعى المشاهدة ويثبت الحد. ليش يثبت به الحد؟ يثبت عليه الحد لأنه قذف، لأنه قذف هذه المرأة، قذفها بالسوء، قذفها بفعل منكر، ليس له لعان، لا، لأنه ما مربوط بمسألة الدخول، هذا ما في دخول هنا، لعان بالزنا هذا ليس، لا يصدق عليه أنه زنا، لكن ماذا يثبت؟ يثبت عليه الحد، لأنه اتهمها تهمة باطلة، ولأنه قذفها بأمر فاحش. المساحقة أمر فاحش. يعني الآن لو قال أنا رأيت فلانا يساحق زوجتي، يساحق زوجتي، شوف هذا فعل جميل، يعني فعل حسن، هذه تهمة، يساحق زوجتي. حتى لو ادعى المشاهدة يقول أنا شاهدت، حتى لو ادعى المشاهدة طبعا يثبت عليه الحد، هو يثبت عليه الحد، لا حد عليها، تهمة لأنه اتهم قذف، لا يحق له القذف، لا يحق له. حكمه قتل، هذا شوف يترتب عليه بعض الآثار، دية أو ينزله بمنزلة شبيه العمد أو العمد أو ما شابه ذلك، ليس له إقامة الحدود، مشكلة هذه، ليس له سبيل عليها، يترك تزنيه يزني تدنيه وتركها تركها وخلص، كل هالمصائب ما تجي خلص، طلق تكون انتهينا، روح لأهلك وانتهينا، هي طبيعية تروح لأهلها، هي أصلا بعد ما تدفي، هي بعد ما توصل، يعني ليش أوصلها إلى، يعني في بعض الناس أنتم يعني تنظرون إلى المسألة، بعض يعني العقلاء العاقل لا سامح الله إذا صادفه مثل هذا الأمر أو حلت به مثل هذه المصيبة تراه يفضح نفسه بين الناس، أما يتبع الحكمة، يتبع الحكمة، خلاص انتهينا، ابقي على حالك، خذي حقك ومستحقك وإلى أهلك طلاقا بائنا لا رجعة فيك، روح. هذا إذا ما يتحمل، أما يأتي ويقتل لا، أما الذين يتحملون لا، الله يستر عليها، يعني الذي عنده قلب وصدر واسع هذا هنا يتحمل، الذين يتحملون ممكن، هذا من الأخلاق، نعم من الأخلاق، إذا ستر عليها ما إذا ستر عليها وقال لها توبي إلى الله خلص، وأنت هنا خاصة إذا كان عنده أطفال، يعني أنتم انظروا إلى الحكمة، يعني الزنا ليس فاسخا للعقد، فلا بد أن تعمل بهذا المقتضى، يعني وعندك أطفال خلاص أنت ابقي على أطفالك وعودي إلى رشدك وعفى الله عمرك. نعم حيث على كل أحوال من يتحمل، وإذا لم يتحمل قبل يروح يحمل بندقية يقتلها، على كل أحوال. نعم ولو ادعى المشاهدة ويثبت الحد، ليش؟ لأنه هو قذف، على كل أحوال صادق، ولو قذف زوجته المجنونة ثبت الحد، لا زوجته مجنونة ثبت الحد عليه لأنه قذف لزوجته، ولا يقام، لكن الحد لا يقام عليه إلا بعد المطالبة، يعني فيما إذا أفاقت هذه المرأة المجنونة من جنونها وطالبت بإقامة الحد عليه، حين ذاك يقام عليه الحد، حد القذف. نعم الآن فإن أفاقت صح اللعان، يعني مع المطالبة، فيما إذا طالبت صح اللعان، ليش صح اللعان؟ حتى يريد أن يسقط عن نفسه الحد، فيصح اللعان حينئذ من قبله حتى يسقط الحد. نعم صح اللعان. المجنونة قذفها بالزنا، في حال إفاقتها قذفها بالزنا، يعني يقول هي كانت غير مجنونة ورأيتها تزني ثم جنت، هذه في هذه الحالة يثبت به الحد، يثبت عليه الحد، هذا الحد ثابت لأنه قذفها، حد القذف، فيتحقق الحد. لكن متى يقام عليه الحد؟ يقام عليه الحد فيما إذا أفاقت من جنونها وطالبت بإقامة الحد، وحينئذ لو أفاقت وطالبت بإقامة الحد عليه، هل له أن يسقط الحد باللعان أو لا؟ نعم له أن يسقط الحد باللعان، إيه هذا الأمر بيدها، لكن لو طالبت بعد إفاقتها، لو طالبت، يأتي السؤال الثاني، هل له أن يسقط الحد عنه باللعان أو لا؟ نعم، له الحق في أن يسقط عنه الحد باللعان. نعم نعم، أفاقت صحت من الجنون. نعم نعم، صح اللعان وليس لواديها المطالبة بالحد ما دامت حية. لماذا؟ لأنه إسقاط الحد هو لمن يرجع؟ إسقاط الحد من جانب الزوج بالملاعنة وليس للولي. هو إسقاط الحد، إسقاط الحد بيد من؟ إسقاط الحد بيد الزوج وليس بيد الولي. نعم، ما دام حية على طول باقية حية إذا ماتت. أما إذا ماتت حين ذاك ينتقل إلى وليها إقامة، يعني إذا ماتت ولم يقام عليه الحد حين ذاك ينتقل إلى وليها، فلوليها الحق، يعني وارثها، الوارث للوارث حين ذاك الحق في أن يطالبه بإقامة الحال. جسم أبوها الزوج، بابا أبوها وارثها لوليها. نعم، ما دامت حية، وهو هو قاعد يقول زانية من يرثها؟ وليس لوديها المطالبة بالحد ما دامت حية، وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها. يعني لأنه إذا واحد قذف امرأته الأمة ماذا يستحق؟ الحر. الحر لا يؤخذ بالأمة، وإنما يؤخذ بماذا؟ يؤخذ بالتعزير، يعني لا يقام عليه حد كامل. طبعا إذا قذف زوجته الأمة فهنا أيضا نفس الكلام يأتي بالتعزير، يعني دون الحد هذا، لأن ضرب صياط معدودة. وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته، الزوج حر هنا، زوج أمته بالتعزير في قذفها، ما طالما هي حية لا يحق له. فإن ماتت قال الشيخ له المطالبة للمولى، المطالبة بالتعزير بإقامة التعزير وهو حسنون. بعد موتها، بعد موت الأمل.